بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بقي في فضائل الصحابة. قال الحافظ في الإصابة رحمه الله: والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة، من أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. لا شك أن هذا الحديث بعد الذي ذكره الحافظ واضح، يعني في ما قال في سنده وعلى الهامش، يعني تتبع طريق الحديث لمن شاء أن يتتبعه. الله الله في أصحابي، يعني هذا يعني حس على التمسك بصحابة رسول الله، والنهي عن اتخاذهم من غرض في السب والشتم، ومن أحبهم فبحبي، أي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني حب الرسول عليه الصلاة والسلام معلق بحب الصحابة، أو حب الصحابة معلق بحب رسول الله، وبغض الصحابة على ما على بغض رسول الله. ومن آذاهم فقد آذاني، أن الذي يقع في صحابة رسول الله يقع في رسول الله، ومن آذاني فقد آذى الله، لا شك أنه هو عبده ورسوله وحبيبه ونبيه، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يسبق، فهو القدير وهو القادر، ومن أوصافه تبارك وتعالى الجبار، ومن أوصافه المتكبر، فهو العظيم في كل شيء. فلهذا الإنسان يتحرى أن يقع في الصحابة أو يقع في التابعين أو يقع في العلماء الأخيار الأفاضل الذين لهم سبق والذين لهم قدم صدق في العلم وفي الدعوة وفي التأليف وفي الكتابة، سواء كان العلماء السابقون أو العلماء المعاصرون أيضا الذين لهم فضل في الخير والفضل والدعوة ونشر السنة ونشر التوحيد. فالذي يقع فيهم يقع في شر كثير والعياذ بالله. ولهذا قال الأئمة علماء، يعني لحوم العلماء مسمومة، والذي يقع في العلماء، في علماء التوحيد وعلماء السنة والذين لهم فضل على الأمة، لا شك أن الله تبارك وتعالى ينتقم منه. فإما أن يتوب، وإما أن والعياذ بالله أن يختم له بسوء، فيخاف ممن يقع في أهل العلم من سوء العاقبة والعياذ بالله وسوء الخاتمة. وما رأينا أحدا في هذا الزمن وقع في الأخيار الفضلاء إلا وأصابه ما أصابه من انتكاسة ومن انحراف ومن غير ذلك من الآفات التي يتعرض لها الذي يقع في العلماء. ولهذا لا تجد، يعني من وقع في الصحابة لا تجد له يعني راحة، ولا تجد له عرض، ولا تجد له يعني أي استقرار، لا في الأول ولا في الأخير. فالذي يقع في الصحابة أشر وأشر، والذي يقع في خيرة الأمة وفي خيرة العلماء أشر وأشر. فلا تؤمن عاقبته. وهذا الواقع يحدثنا من بداية التاريخ إلى يومنا هذا. فالخوارج لم يستقر لهم أمر، والمعتزلة أيضا الذين وقعوا في الصحابة لم يستقر لهم أمر، وكذلك الرافضة الذين وقعوا في الصحابة لم يستقر لهم أمر. فمن حين لآخر تأتيهم زلازل وتأتيهم كروبات والعياذ بالله. فليحذر المسلم لا يقع في صحابة رسول الله ولا في من دونهم من الأخيار والفضلاء من الأئمة، من مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والزهري وسالم والثوري والأوزاعي وغيرهم من أهل الفضل والعلم، ومن المعاصرين من المشايخ الفضلاء الذين عرفوا بنصرة السنة ونشرها. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هنا هي الجنة. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي الجنة أولئك عنها مبعدون. قال رحمه الله أي ابن حزم: فثبت أن الجميع من أهل الجنة، وأنه لا يدخل أحد منهم النار، لأنهم المخاطبون بالآيات السابقة. هذا هو يعني رأي أبي محمد، وهذا استنتاجه، وهذه أدلته على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة. فنرجو الله أن يجعلنا معهم وأن يجعلنا على طريقتهم حتى ندخل معهم الجنة. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد كلام نقله عن الماجري المالكي، وهو كلام لا أرتضيه وسأحذفه إن شاء الله من الكتاب لأنه لا يعجبني، قال رحمه الله: وقد كان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به صلى الله عليه وسلم قليلا مقررا عند الخلفاء الراشدين وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله بسنده الحافظ ابن حجر إلى أبي سعيد الخدري قال: كنا عنده وهو متكئ. يعني نبدأ من بداية القصة عن نبيح يعني العنزي عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا عنده أي عند أبي سعيد وهو متكئ، فذكرنا علي ومعاوية، فتناول رجل معاوية، يعني الحاسدون لمعاوية والحاقدون عليه كثيرون مع الأسف، حتى بعض من للسنة الذين يعني لهم علاقة بالرافضة ولهم علاقة، وغالبهم من يعني غلاة الصوفية. فتناول رجل معاوية، فاستوى أبو سعيد الخدري جالسا، ثم قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا في رفقة فيها أبو بكر، فنزلنا على أهل أبيات، يعني مكان، وفيهم امرأة حبلى أي حامل، ومعنا رجل من أهل البادية. فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي غلاما؟ قالت: نعم. قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلاما. فأعطته، فسجعلها سجعا، ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخها، وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر. فلما علم بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكل. قال: ثم رأيت ذلك البدوي أتي به عمر بن الخطاب وقد هاجر الأنصار، فقال لهم عمر: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكمه، ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني مستفاد من القصة أن عمر رضي الله عنه توقف في عقاب هذا الرجل لكونه من صحابة رسول الله، وإلا لو لم يكن لا فعل به عمر رضي الله عنه ما فعل. فذكر هذه القصة المستفاد منها أن عمر لم يعاقبه لأنه من الصحابة، ولو كانت هذه الصحبة صحبة قليلة كما ذكر الحافظ ابن حجر. أما ما في القصة من عجائب ومن فوائد فنتركها للقراء يستخرجون منها ما يشاءون، ففيها فضيلة أبي بكر وتوقيه لأكل الحرام، وفيها يعني ما فعل هذا الرجل من أخطاء، وأن هذا الذي فعل لا يجوز له أن يفعله، وفيها ما ذكرت. الشاهد أن الصحبة كان لها شأن، الصحبة كان لها شأن عند الصحابة، فينبغي أيضا احنا أن نرث هذا التعظيم وهذا التقدير الذي كان عند صحابة رسول الله لصحابة رسول الله، وأن لا نخوض في ما وقع من الصحابة من حروب التي اجتهدوا فيها ووقع منهم ما وقع. فهذه الأمور يجب أن لا نقع فيها وأن نكف عنها، وألا نلوث ألسنتنا بها فنوقر الصحابة ونعظمهم كما فعل عمر رضي الله عنه بهذا البدوي الذي له صحبة وفعل ما فعل في القصة، وأتي به إذن بعد ذلك إلى عمر، لكن عمر رضي الله عنه عظم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكف عنه وتركه لأنه وقع منه هجاء للمهاجرين والأنصار، يعني وقد هاجر الأنصار وقع في هجاء الأنصار عفوا. ثم رأيت ذلك البدوي أتي به عمر بن الخطاب وقد هاجر الأنصار ليس المهاجرين، وقد هاجر الأنصار، فقال لهم عمر لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها لكفيتكمه، ولكن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنكمل في بقية الحلقة ما بقي من فضائل السلف الصالح رضوان الله عليه إن شاء الله تعالى.